محمد التفسير وعليه الطيبين يوم الثلاثاء الطاهرين. كان الكلام في أصول وقواعد ومناهج التفسير، ومر بنا على حال أن الفطنة والتدبر في أصول التفسير وقواعد ومناهج التفسير يعطي بصيرة للمفسر، بصيرة نافذة ومنهجية رائقة ومنهجية مضبوطة ومنضبطة وعميقة. فدوما المفسر عندما يستقصي ويتوفر على مواد تفسيرية عديدة، إذا كانت اليقظة لديه في المنهج التفسيري أكثر، سوف يكون سيره التفسيري ومنحاه التفسيري أكثر على حال سدادا وصوابا وعمقا وما شابه ذلك. على حال مر بنا أن تاريخ التفسير أيضا سواء عند علماء الإمامية وتلاميذ الأئمة عليهم السلام مر بمراحل، كما أنه عند أهل السنة أيضا مر بمراحل. تاريخ أي علم، ما الفائدة في الخوض فيه؟ الفائدة في الخوض فيه في الحقيقة تاريخ أي علم أيضا يعطي بصيرة لدى الباحث أن العلم كيف تطور من مرحلة إلى مرحلة، وما هي الحالات التي انتابت والظواهر التي انتابت ذلك العلم وقادت ذلك العلم إلى هذا المسير أو لذلك المسير وما شابه ذلك. ففي الحقيقة تاريخ أي علم ليس هو عبارة عن رصد مؤرخ محض، بل هو يعطي طابعا صناعيا فائدة علمية في كيفية بناء معادلات وقواعد ومسائل ذلك العلم. الآن مثلا إذا أردنا أن نعرف الطابع والمنهج التفسيري للشيخ الطوسي رحمة الله عليه في التبيان، من باب مثال قراءة مقدمة ديباجة في التبيان تعطي لدى الإنسان طابعا عن الجو العلمي الذي كان يعيشه الشيخ الطوسي والانطلاقات التي انطلق منها الشيخ الطوسي في منهج التفسير، وبالتالي يستطيع الإنسان أن يقيم مثلا كتاب التبيان مدى الإنجازات فيه، مدى الأمور الأخرى التي مثلا لم يصل إليها شأو الشيخ مثلا رحمة الله عليه، مؤسس منهج مهم في التفسير عند علماء الإمامية. أو نلاحظ مثلا أن الطبرسي رحمة الله عليه صاحب مجمع البيان كيف أيضا انطلق، من أين انطلقات، وما هي الفوارق التي في الرؤى التي كانت عند الطبرسي عن الشيخ الطوسي بحيث رسم لنا كتاب مجمع البيان، يعني بحث مقارن يصير لدينا بالتالي. وهذا البحث المقارن في الواقع يعطينا صورة عن اختلاف المنهج بينهما أو تقارب المنهج بأي قدر بينهما. مثلا إذا أريد أن أعرف المدرسة التفسيرية للمفسر علي بن إبراهيم القمي رحمة الله عليه، ديباجة تفسير القمي حافلة جدا وربما نتطرق إليها كثيرا، تعطيك الأسس والقواعد التي اعتنقها علميا هذا المفسر الكبير علي بن إبراهيم الكوفي القمي وبنى عليها في مدرسة التفسيرية. ولماذا حينئذ التفسير القمي فيه فوارق بينه وبين تفسير التبيان للشيخ الطوسي؟ لماذا هذه الفوارق؟ وكذلك مثلا هلم جرى، ففي الحقيقة التعرف على الهوية العلمية لشخصية المفسر والأسس التي هو أراد أن يبني عليها تفسيره أمر بالغ الأهمية في إعطاء الإنسان نوع من الدراسة المقارنة عن مناهج التفسير لكي يكون إلمام بوصول التفسير أوسع وبموارد الاختلاف، كما يعبر عن المؤمن عليه السلام عند مقارنة الأقوال، مضمون الكلام صلى الله عليه الحديث عند مقارنة الأقوال يعلم الخطأ من الصواب هل مجرد. فالبحث المقارن على حال يستطيع منه الإنسان أن يستنتج نقاط كثيرة، جهات الامتياز الإيجابي وجهات مثلا الإخفاق السلبي اللي ربما تعتور المفسر. مثلا العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في الميزان، إذا أردنا أن نعرف منهج التفسير، دراسة التاريخ العلمي نفس شخصية العلامة الطباطبائي وتاريخ تدوين التفسير مر بكم مرحلة كيف كذا كذا، قراءة ديباج التفسير أيضا في البداية، طبعا هو عنده كلام في بداية التفسير وعنده كلام أيضا في سورة آل عمران في عدة مواطن، لأن ربما المفسر لا تستحوذ أنت أيها الباحث على المدرسة التفسيرية من خلال الديباجة فقط، ربما مواطن أخرى بمناسبات في طيات تفسيرة يفصح عن مبانيه التفسيرية، فجيد الإنسان أيضا يلتفت ويلاحظ. فإذا تاريخ العلم يعطي لدى الإنسان نوع من البصيرة عن كيفية اختلاف المسارات في ذلك العلم، واليقظة والوعي إلى اختلاف المسارات في أي علم من العلوم عبارة عن شدة وقوة ونفاذ في البصيرة، لأنه لا يكون إنسان كما يعبر بالتعبير الدارج سرحي التفكير وبوصلة ما تشتغل بشكل دقيق، يعرف الشمال من الجنوب من الشرق من الغرب ولا مجرة، يعني أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ هو الإنسان يشوف مكب لا يلتفت أن في مسارات مختلفة في كذا، فمن أين يحصل لدى الإنسان البلوغ الفكري؟ البلوغ في هالبصيرة يحصل لديه من خلال المقارنة الالتفات إلى الامتيازات. هذه أمور مهمة، سيما طبعا نحن الآن بعد يعني هذه النبذة الموجزة عن تاريخ علم التفسير، وهي أكثر من ذلك، مثلا حتى في أنماط من علم التفسير فض آيات الأحكام نمط من التفسير، هذا أيضا مهم ومذكورة عند المفسرين في تفسير كلامي، في تفسير فقهي، في تفسير أدبي في العلوم الأدب اللغة واللغة العربية الكثيرة. لما جاء إلى ما شاء الله المفسرون من نقل عن من، من تأثر بمن، هذه مهمة أيضا تلتفتون إليها. مثلا قبل الزمخشري والبيضاوي من ينقل عن من، ومجمع البيان والجوامع كتاب التفسير جوامع لصاحب مجمع البيان، مثلا أحد الأخوة يقول وجدت أن فقرات كثيرة في كتاب الزمخشري باللفظ منقولة من تبيان الشيخ الطوسي، موجودة طبعا أن كتاب التبيان للشيخ الطوسي، سنذكر جانب القوة في تبيان الشيخ الطوسي. تبيان الشيخ الطوسي وكتاب مجمع البيان للطبرسي الآن هما مصدران من مصادر الكبيرة جدا لعلوم اللغة العربية، ليس فقط لعلم التفسير، لعلوم اللغة العربية. وكذلك هما مصدران يعني حتى عند أهل السنة وعند مذاهب المسلمين كافة، وهما مصدران مهمان وطودان عظيمان. هذا الذي أنقل لكم نقل عن الجامعات الأكاديمية العصرية والحوزوية عند مذاهب المسلمين، يعني في الأزهر، في جوامع الجامعات الأخرى حتى الأكاديمية المصرية، أو جامع الزيتونة، أو جامع قيروان، أو الجامعات الأكاديمية الأخرى العربية أو غير العربية حتى الإسلامية أو حتى غير الإسلامية الغربية. مجمع البيان والتبيان مصدران عظيمان لعلوم اللغة العربية، ومصدران عظيمان مهمان لعلوم التفسير والسيرة وكثير من العلوم الدينية. السبب في ذلك ما هو؟ السبب في ذلك، أحد الأسباب في ذلك، أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه والطبرسي في مجمع البيان حفظ على أهل السنة مصادر الآن ليست بيدهم، من مصادرهم أو من مصادر مشتركة بين الفريقين، الآن هي لم تصل إلى الأجيال اللاحقة، ليس لهم منبع لها إلا كتاب التبيان وكتاب مجمع البيان، من ثم لا يستطيعون أن يستغنون عنهما سواء في علوم اللغة أو العلوم القرآنية أو العلوم الإسلامية عموما. لذلك تجد اسم كتاب التبيان للشيخ الطوسي رحمة الله عليه ومجمع البيان للطبرسي، هذان الاسمان على اتحاد تحفل بهما الكتب الكثيرة، لأنه القناة الوحيدة لمصادر قديمة إما مشتركة أو مختصة بأهل السنة، فقط الذي حفظ هذه المصادر والنقولات عنها هو الشيخ الطوسي والطبرسي في مجمع البيان. فالأمر مهم، يعني حتى أني سمعت أن في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة باعتبار طابعها سلفي متشدد ضد الإمامية، عدة مرات الهيئة كذا العلمية أصرت أن تحذف من المقررات العلمية في الجامعة كتاب مجمع كتاب التبيان وكتاب مجمع البيان، لكن رؤساء رئيس الجامعة ورؤساء الجامعة رفضوا هذا الطلب رفضا باتا. ما يمكن أن يصير قطيعة بينه وبين ماذا؟ المصادر الإسلامية القديمة. بحمد الله يعني كتاب التبيان وكتاب مجمع البيان ترسانة علمية مهمة، وهذه من مفاخر على إتحال مدرسة أهل البيت عليهم السلام. هذا الجانب الإيجابي على كنا نذكره، قد ملاحظات نذكرها بعد ذلك إن شاء الله في البحث المقارن على كتاب التبيان أو كتاب مجمع البيان، هذا خلوه على جانب آخر، بس جانب القوة لا بد نذكره، جانب المقارنة أيضا لا بد أن لا ننسى. على أي حال، فتلاحظ الزمخشري ككتاب الكشاف ينقل فقرات باللفظ أو كثيرا ما بالمعنى عن يعني قولبة، هي قولبة من كتاب التبيان للشيخ الطوسي. هذا أيضا هو أمر مهم للإنسان يلتفت أن كتب التفسير كيف تأثر بعضها بالبعض، والمدارس كيف ترامت وتلاحقت، أمر مفيد جدا. يعني على أي حال، علاوة على ذلك، يعني بعبارة أخرى، أمر مهم جدا عند الباحث في التفسير وعلوم التفسير كما مر بنا مرارا، بناء الملكة التفسيرية في نفسه، وبناء ملكة التفسير أحد الأمور المهمة في بناء ملكة التفسير هو عبارة عن الإحاطة والتضلع في أصول التفسير، قواعد التفسير، علوم القرآن، مهم جدا. بقدر ما تصبح لديك ممارسة ومطالسة وقوة في النقد والإبرام في قواعد التفسير، تصبح لديك بصيرة نافذة تفسيرية أكثر فأكثر. ينضم إلى هذا في بناء الملكة التفسيرية، ينضم إلى ذلك ماذا؟ ينضم إلى ذلك أيضا المقارنة بين كتب التفسير ومدارس التفسير. طبعا نفس علم التفسير، تفسير من؟ تفسير كتاب إلهي، تفسير كلام إلهي، حيث يكون تفسير كلام إلهي إذن يحتاج إلى بالتالي مؤن علمية وإعداد وعدة علمية كبيرة، إعداد وعدة علمية كبيرة. كما يقال هناك في مشروعية علم التفسير أو أصل الولوج في علم التفسير آراء متضاربة شديدة. هناك من يحرم علم التفسير بتاتا، وهناك من لا يفرط في علم التفسير، ليس أفراط في علم التفسير، يعني يفتح المجال في علم التفسير بلا ربما ضوابط أو مناهج. وهناك أقوال ومدارس وسطية متعددة، وبالتالي نشأت مناهج التفسير ومدارس التفسير وأصول التفسير وقواعد التفسير اختلفت فيما بين المشارب فيما بين بعضها البعض. المهم أن علم التفسير لا يقف أمام ظاهرة كونية معينة فقط. افرض علم معين، علم التاريخ، علوم إنسانية معينة، علوم تجريبية معينة، تقف أمام ظاهرة من الظواهر. أما علم التفسير الصعوبة فيه ما هو؟ يقف أمام كلام الباري، وهذه صعوبة ربما لا ينمو بعبء ثقلها علم آخر. يشار في كلمات أهل البيت إلى صعوبة علم التفسير في هذا الحديث الشريف الذي رواه النعماني في كتاب التفسير الذي فقد للأسف النعماني، ولم يبق منه إلا بعض فصوله التي حفظها السيد المرتضى في رسالة المتشابه المحكم. هذه الرواية يرويها أيضا صاحب الوسائل عن رسالة المتشابه والمحكم للسيد المرتضى، والسيد المرتضى ينقلها عن تفسير النعماني اللي هو صاحب كتاب الغيبة تلميذ الكليني ابن أبي زينب النعماني من النعمانية مدينة النعمانية، هو أحد بوابي الكليني، يعني التلميذ المبرز عند الكليني رحمة الله عليه. وكتاب الغيبة كتاب قيم فيه علوم جنة وأسرار كثيرة. على أي حال، هذه الرواية يقول الإمام عليه السلام فيها الرواية عن إسماعيل بن جابر الجعفي، غير جابر بن يزيد الجعفي، إسماعيل بن جابر الجعفي من أجلاء تلاميذ الباقر والصادق، ولعل له كتاب تفسير بعد. عن الصلاة. كم كتب تفسير لدى الإمامية للأسف ضاعت. قال إن الله بعث محمدا فختم به الأنبياء فلا نبي بعده، وأنزل عليه كتابا فختم به الكتب فلا كتاب بعده. هذه من أوصاف الظريفة التي بينها أهل البيت للقرآن، وأوصاف فريدة بس يعني نشرها أهل البيت أو أنبأ عنها عن أهل البيت عليه السلام. يعني من أوصاف القرآن كيف أنه سيد الأنبياء خاتم الأنبياء فلا نبي بعده، القرآن خاتم الكتب فلا كتاب بعده. وصف هذا مهم، وصف أساسي بنيوي، هذا من أحد أصول التفسير. كيف أصول العقيدة في سيد الأنبياء أنه خاتم النبي فلا نبي بعده؟ أصول الاعتقاد بالنبوة، بنبوة سيد الأنبياء، جانب ركني في الاعتقاد في نبوة سيد الأنبياء أنه خاتم النبيين فلا نبي بعده. أيضا جانب ركني في معرفة القرآن الكريم، في أصول معرفة وعلوم وقواعد وفهم وتفسير القرآن الكريم أنه خاتم الكتب فلا كتاب بعده، توصيف علمي عميق جدا يحمل في طياته بنية كبيرة جدا في معرفة القرآن. وأنزل عليه كتابا فختم به الكتب فلا كتاب بعده، شبيه ذكرنا في تعبير الذي أفصح عنه أمير المؤمنين في عقلية الأمة الإسلامية، في علم الأمة الإسلامية، أن هناك قرآن ناطق وقرآن صادق. أصلا هي نفسها معرفة، معرفة بنية من بنى الكبيرة في المعرفة، التفات إلى قرآن ناطق قرآن صامت، شنو المعنى النطق الصمت في القرآن، شنو معنى هي هذه. نشوف أهل البيت سلام الله عليهم دائما دليل على أنهم علمهم لدني وليس بشري ومتصلين بالوحي، يبينون بنى يعجز الآخرون عن ماذا؟ عن التفات إليها، بنى خطيرة جدا. قرآن ها هنا هكذا تعبير عيسى، مثل أيضا تعبير أهل البيت سيما الإمام جعفر محمد الصادق، لا جبر ولا تفويض، أمر بين أمرين، بنى أساسية. وأنزل عليه كتابا فختم به الكتب فلا كتاب بعده، فجعله يعني النبي، فجعله النبي صلى الله عليه وآله، لاحظوا هذا التركيب، فجعله النبي، النبي فاعل فعل فجعله، المفعول به هنا ما هو ضمير عائد على الكتاب، فجعله النبي يعني فجعل النبي الكتابة، فجعله النبي صلى الله عليه وآله علما باقيا القرآن في أوصيائه. يعني شنو التعبير؟ النبي جعل القرآن والكتاب علما، لكن أين؟ في أوصيائه. القرآن في الأوصياء، هذا تعبيرها من أسس معرفة أصول التفسير لدى مدرسة أهل البيت. وذكرت في مباحث سابقة وستأتي مرانا في مباحث لاحقة، يجب علينا التحري بكل جهد واستفراغ وسعي لتمييز أصول التفسير عند أهل البيت عن أصول التفسير عند غيرهم، كي نلم ببصيرة وهداية مستقيمة سديدة صائبة في فهم القرآن وتفسير القرآن، ويكون امتثالا لوصية القرآن ووصية النبي بالتمسك بماذا؟ بالثقلين. إذن نحن في هذا الصدد، في صدد ماذا؟ تحري أصول التفسير عند أهل البيت. وستشاهدون أن هناك قواعد تفسيرية بينها وبين قواعد تفسيرية لدى القوم ببون شاسع جدا. وللأسف سلسلة علماء الإمامية في التفسير لم تنجز هذا الأمر إنجاز حافل إلى الآن، بل في كتب كثيرة من كتب التفسير مشت وبنيت من علماء الإمامية على الخلط بين أصول التفسير لدى مدرسة أهل البيت ولدى الطرف الآخر، وهذا ما يثقل المسؤولية علينا أكثر فأكثر من الجد والاجتهاد لعلنا ننجز خطوة، ومن يأتي بعدنا ينجز خطوات، ننجز خطوة والبقية. طبعا أنجزوا خطوات من قبلنا رحمهم رحم الله الماضي، لكن هذا ليس الكافي وليس مستوعب وليس كامل وليس كامل، وإنما هناك بعد خطوات. هنا لاحظوا التعبير، يقول عليه السلام: فجعل الكتاب، فجعل النبي الكتاب، فجعله النبي علما باقيا. لكن وين؟ في الأمة؟ لا، يقول في أوصيائه. كيف القرآن تارة يعبر النبي والأئمة عليهم السلام بأن القرآن مع علي أو مع أهل البيت لن يفترقا، هنا التعبير لا، القرآن في الأوصياء. شنو معنى حقيقة المعية؟ هي هذه التي إن شاء الله نبينها كأصل تفسيري مهم، وهي لا تجب التعطيل كما لا تجب التفويض، لا تعطيل مطلق ولا تفويض مطلق، أمر بين أمرين. هاي المسلك التفسيري لمدرسة أهل البيت معالمه شيئا فشيء نستقرؤها، وحبذا نسمي مسلك هذا الأصول التفسيري حسب على كل قناعاتنا القاصرة ورؤانا المحدودة المتواضعة، أمر بين أمرين، لا تعطيل ولا تفويض، تفويض بحيث يكون هدد، لا، أمر بين أمرين. تتمة الرواية إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.